يقول: ما حكم من يدخل المسجد ويضرب بيديه على السجاد ومسح وجهه ويمسح وجهه وكفيه وصلى بينما الماء موجود وهو صحيح البدن وبدون عذر شرعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن مما يحز بالنفس ويؤلم القلب أن يتساهل الناس بعبادتهم ويستهتروا بأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر رسوله، فإن الإنسان الذي يتعمد التيمم بالتراب الطيب الطهور مع وجود الماء وانتفاء المانع لا صلاة له، فكيف بأن يأتي ويضرب على خرقة أو قطعة صوف سجاد ليكتفي بذلك عن الوضوء مع وجود الماء وانتفاء المانع؟ هذا لا صلاة له، وهو مستهتر بدين الله، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويرجع عن غيه ويعمل صالحا، فإنه لا صلاة لمن لا وضوء له. والطهور شطر الإيمان، والطهور إنما يكون بالماء إلا إذا منع من استعماله مانع أو عدم الماء. والسائل يذكر أن الماء موجود والمانع منتف، فهذا الذي يعمل هذا العمل إن مات مستمرا على هذا الوضع مات على غير الإسلام، نسأل الله العافية من سوء الخاتمة. أحسنتم. يقول في سؤاله الآخر: ما حكم الذي يتوضأ ويمسح بأصابعه على الجزم أو على الشراب، وخاصة في أيام الحر، ويصلي بالناس إماما أو مأموما؟ نرجو الإفادة. المسح على الخفين ليس مختصا بفصل الشتاء، وإنما إذا لبس خفيه على طهارة مسحهما المدة المقرة شرعا التي هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلها المسافر، وإذا مسح جاز له أن يصلي إماما ومأموما ومنفردا ولا شيء في ذلك، وبالله التوفيق. هذه الرسالة من الطالبة المسلمة ميم جيم ألف بالمرحلة المتوسطة، والعنوان: جمهورية السودان الديمقراطية. تقول في سؤالها الأول: ما حكم التسلية بلعب الشتينة، أو يمكنها تقصد في ذلك بعض الألعاب مثل الضومنة وما إلى ذلك. تقول: واستماع الأغاني في المسجل والتسلية بألعاب أخرى في شهر رمضان. الذي ينبغي للمسلم أن يقطع في وقته فيه ويتسلى به ما ينفعه، أو على أقل تقدير ما لا يضره. والتسلية والتسلي باستماع الأغاني واللعب بالألعاب المنتشرة في هذا الزمن ليس مما ينبغي للمسلم أن يتخلق به، لا سيما في شهر الصوم الذي ينبغي للمسلم أن يتعاهد فيه قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله جل وعلا، فلا يليق بالمسلم أن يشغل وقته بما لا ينفعه أو بما يضره كما في سؤال السائلة، فإن اللعب بأنواع اللعب المنتشرة في هذا الزمن إنما هو من الصد عن ذكر الله والإبعاد عن طاعته جل وعلا، كيف إذا كان في شهر الصوم وشهر العبادة شهر الالتجاء إلى المولى سبحانه وتعالى. الذي أنصحه أن على هذه السائلة وعلى غيرها من المستمعين أن يشغلوا أوقاتهم بما ينفعهم في مطالب دينهم ودنياهم، وأن يتعاونوا في ذلك على البر والتقوى رغبة في توفيق الله لهم وتهيئة أسباب السعادة والنجاح، وخوفا من عقوبات الله، لأن الله سبحانه وتعالى نعى على الذين يقضون أوقاتهم باللعب واللهو، فقد قال: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، لأن اللعب من أسباب العقوبات، نسأل الله السلامة من العقوبات. نعوذ بالله. سؤال المسلمة الثاني تقول: إنني طالبة في إحدى المدارس المتوسطة بالسودان، وإني أجيد تلاوة القرآن وترتيله، ولذلك يجبرني كثير من معلماتي وزميلاتي وأساتذتي بالمدرسة على القراءة، وأضطر في ذلك لرفع صوتي مع العلم بأن رفع المرأة لصوتها حرام، فماذا أفعل؟ هل أرفض القراءة لهم أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. حسن التلاوة نعمة من الله سبحانه وتعالى على الإنسان، وإظهار هذه النعمة في مواطن ليست مواطن فتنة أمر مطلوب، فإذا كانت تلاوة السائلة لكتاب الله في المدرسة إنما هي تلاوة عند المعلمات والفتيات الطالبات فلا شيء في ذلك، وهي من نعم الله سبحانه. والقارئ المحسن ذو الصوت الندي يفتح الآذان للاستماع والتأمل فيما يتلى، فوهبها ربها هذه النعمة، فلا عليها أن تقرأ من القرآن وتكثر وتحسن صوتها به ما استطاعت بدون تكلف ولا إخراج عن وضع القرآن، عن وضع القرآن الحقيقي إلى أوضاع ترنمية غنائية، تقرأ قراءة مرتلة مجودة وفي ذلك الثواب، وتقصد وتحرص على أن تنوي الرغبة في ثواب الله جل وعلا، ولا شيء في ذلك ما دامت ليست عند رجال، لأن صوت المرأة العالي عند الرجال ولو لم يكن عالي إلا بالضرورة ممنوع، أما عند الضرورة والحاجة فلا مانع من أن تقرأ وأن يسمعها الرجال، وبالله التوفيق. هي في الحقيقة تذكر أن عندها رجال، لأنها تقول معلماتي وزميلاتي وأساتذتي، وهنا فيه معلمات وأساتذة. أنا ما انتبهت إلى وأساتذتي. نعم. ويتكرر نفس الجواب، إنه لا بأس بأن تقرأ ولو كان عندها أساتذة، ما دام أن الخلاص من ذلك غير ممكن، وأن الدراسة فيها شيء من الاختلاط. نسأل الله أن يوفق المسلمين لمنع اختلاط البنين بالبنات، لأن اختلاط الفتى مع الفتى، اختلاط الفتيان مع الفتيات من أعظم أسباب فساد المجتمع وتفسخه. وما جاء للأمة الإسلامية ما جاءها من شر وانحلال للأخلاق وذهاب للكرامات إلا بسبب اختلاط الرجال بالنساء والفتيان بالفتيات. ونسأل الله أن يوفق جميع المسلمين قادتهم و أفراد مسؤوليهم في كل مكان لأن يحمل الأمة الإسلامية على الأخلاق الإسلامية النبيلة، وبالله التوفيق. سؤالها الثالث والأخير تقول فيه: هل يجوز أن يجتمع النساء في بيت من بيوت الله للصلاة لا في جماعة، إنما كل واحدة تصلي لنفسها كما تشاء، وذلك لكي يقوى إيمان الناس ويعودهم على أداء الصلاة في وقتها، وكي يتعلم الأجيال الذين يأتون بعدهم مثل هذا النشاط الديني، وأيضا يقول الناس إن صلاة النساء في جماعة حرام، هل هذا صحيح أم لا؟ جزاكم الله كل خير. المرأة الأولى بها أن تصلي في بيتها، بذلك جاء الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم حيث يقول: وبيتها خير لها، ولكنها إذا صلت في المسجد فصلاتها جائزة، وأما صلاة النساء جماعة فجائزة. يجوز أن تأمهن إحداهن، لأنه لم يرد بذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما صلاتهن مع الرجال فجائزة بالإجماع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إنما الذي ينبغي للمرأة أن تعتني به هو لزوم بيتها والحرص على أداء شعائر دينها في بيتها، ليقتدي بها أطفالها الصغار فيروا منها تمسكها بعبادة الله وحرصها على أداء شعائر دينها في أوقاتها المخصوصة، وفي ذلك خير قدوة، لأن البيت من أفضل ما ينبغي أن يجعل قدوة للناشئة. نسأل الله يوفق جميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة من المواطن ألف حاميم من عسير، ويسأل عن شرط في الزواج. يقول: وبعد أرجو حل مشكلتي هذه، وهي كالتالي: تم لي الزواج على بنت عمي، وعند عقد القران اشترط عمي علي أن تبقى بنته معه في خدمته 5 سنوات، وبناء على طلب بنته قبلت هذا الشرط، وإيمانا مني أنه سيتنازل عن شرطه بعد الزواج، ولكن مع الأسف عمي لم يتنازل عن شرطه رغم أنه قد مضى لنا سنة ونصف السنة من تاريخ الزواج، لذا أرجو الإفادة، هل هذا الشرط يلزم؟ وإذا كان يلزم فماذا يلزم علي حيال زوجتي، علما أنني مقيم في الرياض بحكم عملي وهي في المنطقة والجنوبية، وبماذا تنصحوني أو بماذا تنصحون الذين يشترطون على أزواج بناتهم مثل هذا الشرط، علما أن هذه العادة موجودة بكثرة في الجنوب؟ شاكرين لكم ومقدرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشروط في النكاح إنما هي للزوجة أو للزوج، وليست لأحد خارج الزوج إلا برضا الزوجة. فإذا كان شرط عمك هذا إنما هو بموافقة ورغبة ابنته واستمرارها عليه فهو شرط لازم، وأما إن كان شرط خاص أما إن كان شرطا من والدها فقط لا يد لها فيه ولا خيار فإنها هي التي تملك الأمر في هذا، فمتى رغبت ترك هذا الشرط والتخلي عنه فلا شيء يلزمها. المرجع في هذا إلى الزوجة، لأن كانت راضية، إن كانت راضية بهذا الشرط فلا خلاص لك من إنفاذه، وإن كانت لم ترضى به أو رضيته وتراجعت فالأمر يرجع لها في هذا. والذي ننصح به أولياء النساء من آباء وإخوان أن يحرصوا على اشتراط ما ينفع بناتهم وأخواتهم في أمور دينهن، وأن يبتعدوا عن استغلال وجودهن أو اشتراط ما يضر بهن لمصالحهم، لأن هذا ليس من الرعاية والولاية السليمة. وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه رسالة ومشكلة في الحقيقة عن الوسواس بالطلاق. يقول مرسلها عين عين أنه يوجد شاب وتزوج وهو يدرس بالمرحلة الثانوية، وبعد مضي حوالي 3 شهور من الزواج أصابه وسواس، وهو أنه يخاف أن يطلق زوجته، وكلما مر به في دراسته لفظا في شدة أو كناية أو مشتبه فيه يخاف فيه، واشتد به الوسواس حتى صار يعض على لسانه ولا يتكلم، وتعب تعبا شديدا حتى أنه أخذ يبكي وصار لا يختلط بالناس كثيرا خوفا من أن يتكلم بكلام وهو لا يدري عنه، ولكنه كابد المصاعب وتعالج ببعض الرقى، ولكن المرض أرهقه حتى صارت تشتبه عليه بعض الألفاظ، علما بأن الوسواس يجعله يتكلم إجبارا أو شبه الإجبار. إنه في حيرة، وعلما أن المرض جعله يتكلم مع نفسه. والسؤال: هل هذا الشاب عليه شيء فيما اشتبه عليه من ألفاظ؟ وهل إذا طلق مثل هذا الشاب يقع طلاقه، علما أنه بشعوره إلى آخره؟ أرجع في عرض الرسالة الأولى. الجواب أن على أن هذا مريض ويحتاج إلى علاج، فأنصحه بمراجعة طبيب مختص لعلاجه، لأن هذا نوع من المرض، فإذا لم يستفد عن طريق الرقاء راجع طبيبا مختصا لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه. وعليه أن يحرص هو وذووه بالالتجاء إلى الرب جل وعلا الذي بيده الشفاء سبحانه وتعالى، وسؤاله أن يشفيه من هذا المرض. وما يتكرر من كلام أو يحصل له من عن طريق هذا الوسواس بدون قصد إيقاع طلاق فإنه لا يقع فيه به شيء، وإنما أنصحه بالمبادرة للعلاج لئلا يستشري هذا المرض ويتمكن منه فيؤذيه. والعلاج بإذن الله متيسر، والشفاء بإذن الله جل وعلا محقق، فأسأل الله أن يبادره بشفائه وأن يعافيه من علته وأن يوفقه لطاعته سبحانه وتعالى. بالله التوفيق. يقول أيضا: هل من نوى الطلاق ولم يتلفظ به عليه شيء أو شك في كونه تكلم به أو لا؟ إذا نوى ولم يتلفظ أو شك هل تلفظ أو لا فلا شيء عليه في ذلك كله. هذه الرسالة وردت من سوريا، ومرسلها ياسين البوزان من سوريا حلب جب سلطان. يقول في رسالته: كثيرا ما تقام في بلادنا وفي القرى بشكل خاص ما يسمى بحلق الذكر، وهي عبارة عن مديح للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما أرى فيها أن بعض الناس يصفقون وبعضهم يبكون، وفي نهاية المديح يعتدلون جميعا واقفين وهم يلفظون بعض الكلمات مثل الله اللهم، وأحيانا يقولون لا إله إلا الله، وبعضهم يصير يرتجف ويطب على الأرض مغشيا عليه وهو يرتجف ويقول الله الله، وبعد لحظات يسكن ويهدى ويصحو فيقوم. وإنني أرجو أن توضحوا لنا الأمر جليا لعل الله ينفع بما تقولون. هذه الحالة التي وصفها السائر السوري إنما هي من البدع المنكرة والعبادات الضالة التي وجدت بعد انقراض السلف الصالح من هذه الأمة، فإن هذه البدعة ما وجدت